بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فريضة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حقاً على المحسنين وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن وقد ف